يعني انا مكثت اعوام بتتبعها واجمعها كده عشان اجمعها في كتاب بقى، لكن لازم تخلي بالك منها. قال اهل العلم لابد ان تفطن له، تقوم تقفلها له، كلما اغلقت بابا ضيقت عليه وازداد خشوعك في الصلاة. بتفتح اصبحت صريعا له، لازم تاخد بالك منه حتى تحقق الخشوع في الصلاة. قالوا من الابواب دي، خلاص من الابواب دي باب العين الى ايه الى ايه. تخيل في ناس بتخش بالها من الكلام ده، باب العين. ازاي يعني باب العين ده؟ قال اسمع هقول لك. لو اقول لك ده هتجد حديث في الصحيحين في البخاري في مسلم. الحديث بيقول ايه بقى؟ اهدى ابو جهم، بالميم مش بالله، مش ابو جهل يعني، الله العالم، ابو جهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. خميصة ايه الخميصة بقى؟ الخميصة كما قال اهل العلم ثوب رقيق غالي الثمن فيه اعلام. اعلام يعني ايه؟ يعني خطوط، مخطط كده، خط احمر وخط اسود وخط اصفر كده طول. الله، هو النبي بيلبس ده؟ اه يا اخويا لبس ده، ايه المشكلة؟ وانا بقول هذا الكلام ليه برضه؟ ان احنا عندنا بعض المتحجرين بقى، يا اللي هم ما عندهمش اثر من علم، لكن حاطط في نفسه انه يعني امير المؤمنين في الحديث، وهو ابو حنيفه في الفقه وكده يعني، وقرا امسكيتين فافتكر ان هو اصبح ابن تيميه، وتلك ايضا مصيبته. يقوم يجي مثلا يلاقي شيخ من المشايخ لابس حاجه مخططه ولا فيها الوان، يقيم الدنيا ولا يقعدها. الشيخ لابس ايه؟ صدق قابلت الدكتور عبد الله لابس قميص مخطط. يا عم طب وانت يعني مزعلك ده في ايه؟ انا قميص مخطط؟ طب انت جاهل البعيد، انا ذنبي ايه؟ طب ما تروح تقرا صحيح البخاري واقرا كتاب اللباس وشوف النبي كان بيلبس ايه قبل ما تنكر على الاخرين. النبي لبس القميصة ولبس الإزار المرحل، قرأ الكلام ده، ولبس الأحمر ولبس الأخضر، النبي لبس كده. اه والله، هي مش الواحد قفل وخلاص، لا. ولذلك في قفال مصغرة عايزة تتفتح، واللي يفتحها لعلم، لكن لقلة العلم. وأنا قلت لك الكلام ده قبل كده وبقوله، إن الجهل يضيق واسعا ويوسع ضيقا. هو الجهل بيعمل كده، اللي فيه واسع يروح مضيقه، واللي فيه ضيق يروح موسعه. ما هو جاهل، ما هو جاهل، الموازين عنده مختله مختله. فأهدى ابو جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم خميصه، فقبل ما تنكر بقى اتعلم، يبقى هي ثوب فيه ايه؟ اعلى، خلاص، يلبس في اعلى الجسد. النبي لبسها، يلبسها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وربنا قال ما تقعدش بقى تقول حلال وحرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله ليه؟ الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقبل ما تنكر وتقول حلال وحرام، شوف أول النبي عمل إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسها، لبس ثوب مخطط فيه اعلام، النبي اه ايه المشكله؟ فصلى بها، حديث الصحيح، وبعد الصلاه نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانيه. خليه يبدل الخميصه دي، لانه هو حريص على انه يهدي للنبي، والنبي لا يريد ان يكسر قلبه، ان يرد عليه هديته، فعايز يهدي. اه وهو كان يتاجر في القماش وما الى هذا.